حدیث 1003 به حدیث داد بحث فروتنا گیای اتکرن عن علی بن ابی طالب رضی الله عنه انه قال اصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوت شارفك افدس منكت الجلب غنبري صلى الله عليه وسلم شارفك بحسي حشتري بشارفك افدس منكت الجلب غنبري عليه الصلاة والسلام في مغنم مغنم كده مغنم بحسي غنيمية مال كافرانا وقت كفت الدس بصرمانا دا الجهاد دا يوم بدر رجا بدر قال قوت وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى بيش بيغنبري صلى الله عليه وسلم حسب كدي نخر حشترك ودي جداما فأنختهما قوت من هردو نخياندن يوما روجا كش روجا عند باب رجل من الأنصار النقدر جهة خاني ظلامكش أنصاري وأنا أريد ومن دفيا مقصدا من أبابه أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه مقصد من أبابه أسهندك إذخري لبار بكم بأزب فروش إذخر أوجك ديوك هي معلومة ومعي صائغ البيجة زيرنجر أجل قال من بو من بني قينقاع أجبي قبيلة جهيا أو قبيلة قتني بين بنو قينقاع فأستعين به قوت اف مقصدها كتبو الدلي من دا و از في اذخري رابكم و الفي حيواناتي باربكم و بفروشم مقصدها من ابابو اس هاري افي جياي بخوب كما هاري كار على وليمة فاطمة السر و خارنا اس حاضرتكم اجبر اينانا فاطمة اجبر ماركرنا فاطمة چنكو پیغمبري صلى الله عليه وسلم كتاخو فاطمة دابو امام علي قل تعالى اشعلي رازيبت نجاوي فيها افيق ياي بخو ابفروشتن وبشت هنجي ابتشتن هندك خارني بخو ابوي باري هاي دابكتن دابتا ولما زواج وحمزة بن عبد المطالب ادبيجت حمزة كوري عبد المطالب كمام البيغمبرية صلى الله عليه وسلم افا باري عرق حرام ببت بيجتن يشرب في ذلك البيت اتوي خانبة الوي مازالي عرق بدخل معه قينة اتبيجة جارية القلب اف جارية استرام بيش فقالت بيجة افي جارية قوت الا بتنبيه تتاقوتن بهشيار كرني يا حمزة للشرف النوائي يعني اي حمزة ورا قصتا حشترا بك اف حشترت قلو حمزة يجيك قبت على جرازي بتن هاشخونينا بيجتن فثارة إليهما حمزة قصة هردو حشترت منكر حمزة بالسيف ابشيره فجب أسلمتهما بيجتن سنامت وانا هردوكا برن سنام بحسي بشتو حشتري أفجه بلنت إش بشتو حشتري وبقر خواصرهما وبيجتن بنطان اشتتوانجك شاك كرن ثم أخذ من أكبادهما بشتهنجي هندك شميلك هردك بخراكر أبر قلت لابن شهاب البيجت من قوت ابن شهاب يراوي ومن السنام يعني حمزي بخو هندك سنام جراكر أنا سنام ما قوت أبجه بلندش بشتاح اشتري أن بس ميلاك بتني برن قال البيجت من قوت قد جب أسنمتهما قوت سنامت وانهما جيبكرن فذهب بها أبرن قال ابن شهاب ابن شهاب راوية اتبيجت قال علي رضي الله عنه علي خد تعالى جرازي بتنقوت فنظرت إلى منظر أفضعني بيش من سحكر منظرك أبي منظري أسترصند بو من نخشكر أسهوص حمزي ببينم ويهو الحشترات كتا ويبشتتوان جيفات كتا ويزكيوان الدرهنة ويملاكي جت انتدار فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم بيش أسهد منك بغنبري عليه الصلاة والسلام وعنده زيد بن حارثة وزيد كري حارثي أنك بغنبري بو عليه الصلاة والسلام فأخبرته الخبر بيجتن منجك صحبة بكر فخرج ومعه زيد بيجتن بركت وزيد الجل فانطلقت معه بيجتن أجيك الجلتون فدخل على حمزة بيج بيغمبر صلاة خذي لبن هاتانك حمزي فتغيظ عليه وبيغمبري صلاة خذي لبن خش حمزي عيجس كرت فرفع حمزة بصره بيجتن حمزيجك جاوبت خو بلنت كرن وقال أجود هل أنتم إلا عبيد لآبائي مهين كنا إن هندك عبد بون بو بابي من بحسي عبد المطلبي واني حمزي هوش خونا بو يسر خوش بو فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيش بيغنباج زفري صلاة خذي ليبن يقهقر يعني بشت بشت كيتشو حتى خرج عنهم حتى شنفونا درك وذلك قد أفصح بتهجك قبل تحريم الخمر بري حرام كرنا عرقبه.